بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده. يجب علينا الإيمان بالكتب السماوية. أنزل الله تعالى على بعض الأنبياء كتبا، هذه الكتب يقال لها سماوية، لكن انتبهوا، لا يقال أديان سماوية، فالدين السماوي واحد هو الإسلام. كل هذه الكتب تدعو إلى الإسلام، وليس كل فرد من أفراد الأنبياء نزل عليه كتاب. وقال بعض العلماء هي 104 من الكتب السماوية، يعني نزل 50 كتابا على شيث، 30 كتابا على إدريس، 10 على إبراهيم، 10 على موسى غير التوراة، والتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلوات الله عليهم وسلم. فنحن نؤمن بكل الكتب، لكن نعمل بشريعة نبينا، شريعة القرآن، لأنها خاتمة الشرائع. وذكر الله تعالى في هذه الكتب أوامره ونواهيه، ما وجب على العباد أن يؤدوه، وما وجب علينا أن ننتهي عنه وحرم علينا فعله. وعده ووعيده، ذكر وعده ووعيده، وعد الله المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنيران. هذا ما ذكر في الكتب، ويجب علينا أن نصدق بها كلها ونؤمن ونعمل بالقرآن، لأنه خاتم الكتب السماوية. والله تعالى أعلم وأحكم.